بالحلقة الماضية تعرفت على الحقوقي والناشط محمد عزمي ووقفنا على السؤال، هل حق العودة موضوع حساس للآن بمصر؟ لا بالعكس، يعني احنا يمكن اكثر من اكثر الحقوق اللي يعني متداوله بالنسبه ما بين النوبيين في المجتمع النوبي، وكمان ما بين النوبيين وما بين الدوله. يعني احنا قعدنا كتير في اجتماعات كتير مع مسؤولين حكوميين على كل المستويات، لحد رئيس الجمهوريه. يعني في ناس قعدت مع رئيس الجمهوريه، وكانت الناس بتتكلم في حق العوده، لان يعني ثانيا دستور 2014 أقر الحق العودة وقال إن النوبيين من حقهم إنهم يرجعوا أراضيهم. كان في مادة انتقالية بتتكلم على الكلام ده. رسميا الرجعة حق شرعي معترف فيه، لكن تطبيقه له تأثير اقتصادي كبير وبيسبب حساسيات كبيرة بالحوار الوطني. أكيد المخاوف الأمنية مبنية كمان على القرب من السودان والمطالب الانفصالية، مع إنها بحياتها ما كانت من المطالب النوبية المصرية الرسمية، وعدد اللي بينادوا بالانفصال أقلية تعد على أصابع اليد. التغيرات السياسية اللي حصلت في مصر الفترة الأخيرة يمكن ده سبب من الأسباب، عدم جدية الحكومة حكومة مبارك في 2008 قررت ان هي ترجع النوبيين على 6 مناطق حوالين بحيرة السد العالي، وبنت فعلا منطقة كانت يعني بغض النظر هل النوبيين حبوا المكان اللي اتبنى في كمنطقة اولى او لا، بس كان في كان في حاجة على الارض ملموسة بتبتدي تتعمل. جت ثورة 2011، الناس حست ان حقوقها هترجع اسرع، والناس حست ان خلاص هيبقى فيه عدالة اجتماعية وهيكون فيه كل الكلام ده، للأسف ولكن ده ما حصلش. وعلى الرغم من يعني وعود سياسية كتير حصلت طول الوقت، حتى قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا ما يقرر ان هو هيترشح، كان قابل مجموعه من النوبيين، وكان في وعود بفكره ان احنا معاكم واحنا متفهمين جدا مطالبكم واحنا هنعمل على قد ما نقدر ان احنا نحقق لكم مطالبكم. كان الاهم يعني اهم مطلب يمكن النوبيين ما بيتكلموش كتير على فكره الهويه الثقافيه وحاجات كتير، بس هم يعني المطلب الاول اولويه بالنسبه لهم يعني هو حق العوده. فالتغيرات السياسيه اللي حصلت في مصر خلال ال 15 سنه اللي فاتوا يعني يمكن كانت سبب في اللي بيحصل في الوقت، يمكن كانت سبب في حاله الركود اللي حصل الفتره الاخيره دي، ان الناس حتى مش قادره تتكلم ولا تقول حق العوده. يعني احنا اخر حاجه كانت بشكل عام حصلت في خصوص حق العودة كانت قافلة الدفوف اللي فيها اتقبض على الناس والكلام ده. فمن بعدها هي قافلة الدفوف كانت جزء من الحراك، يعني هو ما كانش يعني احنا كان يعني كان في قافلة العودة في 2016، بعد كده مسيرة الدفوف كان جزء من الحراك، كان وقتها في زخم يعني شعبي شوية في الموضوع، وكانت الناس بتخرج كتير وكانت الناس بتطالب كتير، وكان في مقابلات، قابلنا مع رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، وتقابلنا مع في البرلمان مع برلمانيين ورئيس البرلمان، يعني كان في زخم سياسي بخصوص حق العودة النوبية. مسيرة الدفوف كانت فكرتها بسيطة، احنا ناس نوبي، احنا النوبيين يعني بنحتفي بالتراث والثقافة بتاعتنا، فخرجنا يعني بدفوف وحاجة كده زي زفة، مثلا زفة بلدي يعني بالعامية كزفة بلدي كده، والناس وفي نفس الوقت الناس كانت بتتكلم بتقول ان حقها، بتفهم الناس اللي حواليها الناس زي ماشية ليه والناس زي عاملة مسيرة ازاي والكلام ده كله. والناس يعني وبعد كده القوات الامن جت، يعني احنا تقريبا ما كملناش 200 متر ماشي مثلا او 300 متر، يعني كنا لسه ما فيش يعني، فبس طبعا كان في تحركات امنيه واضحه. بعام 2014 لنيسان 18 تم نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور المصري بعد ثورة 25 يناير حول حق العودة إلى الأراضي النوبية، وانضافت مادة على الدستور بتضمن تعويض الرجعة للنوبيين. لكن مروا سنتين والأمور على حالها، وبدأ الغضب يرجع شوي مع شوي ونفتح النقاش من جديد والحملات النوبية، وتم تنظيم قافلة سلمية احتجاجية ما طالت أكثر من كم دقيقة قبل ما يتوقفوا ثلاثة من المشاركين منهم محمد عزمي. قافلة العودة كانت حراك يعني يعتبر من أكبر الحركات النوبية اللي حصلت من 40-50 سنة. هو كان حشد من شباب النوبيين ويعني شيوخ وشباب ومن جميع الفئات العمرية. بعد ما تم الإعلان عن إن في مشروع بيتم طرح أراضي للبيع على ضفاف بحيرة السد العالي لمستثمرين، مشروع اسمه كان الريف المصري، ما أعرفش هل المشروع ده ستيل موجود ولا لا. فالناس قررت ان هي تخرج تقول لا. فالمنطقة ما بين الاماكن اللي بيعيشوا فيها النوبيين في الوقت الحالي في محافظة اسوان ونصر النوبة لحد المنطقة بتاعت توشكا يعني على الاقل 6 ساعات مثلا بالعربية سواقة. الناس اتحركت وقوات الامن قطعت الطريق في منطقة ما كانش فيها شبكة تليفون ولا انترنت ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، والناس قررت ان هي تعتصم على الطريق. هو الطريق ده كان الطريق الدولي اللي بيربط بين مصر والسودان وافريقيا بقى وكل الكلام ده. والامن قفل، قال مش هتتعدوا ما وراء الحاجز الامن ده. فالناس قررت ان هي تقعد مكانها، كلنا قررنا ان احنا نقعد في مكاننا. قعدنا لمدة 3 ليالي او 3 ايام، وكان في اتصالات بينا من جميع المستويات ممكن تتخيليها، يعني سواء مجلس الوزراء سواء الإعلام المصري كان مغطي سواء وده كان يعني كمان كان في كمان تخوفات أمنية بأنهم ممكن يعملوا أي حاجة، وده كان خاصة حصل بعد 4 سنين أو 3 سنين. ففكرة أنه ممكن يتقال أن الناس دي أخوان والناس دي قفل الطريق عشان خطر أسباب سياسية ملهاش علاقة باللي حصل في الأرض يعني. بس الـ الـ الـ الـ يعني على حسب ما قيل لنا يعني إن طبعا كان في تضامن واسع منه، يعني هي دي كانت المشكلة، إن كان في تضامن واسع ومن أول يوم الناس قلقت، بس أول ما احنا قعدنا والناس قعدت وحست إن في اطمئنان الناس ابتدت تيجي، فابتدوا النوبيين عددهم تزيد في الاعتصام، والناس بقت تيجي ستات كبيره، وكل الناس بقى كانت متحمسه اللي هو خلاص احنا هي دي اللي هترجعنا وهي دي اللي هتخلي في قرار حاسم من الاداره المصريه بان هم يدونا حقوقنا. يعني انا يمكن مش هنسى اليوم اللي فيه حد صديق اتصل بيا قال لي ان والدته، هي عندها الله يرحمها وسامحها يعني، اتوفت بعدها، هي عندها كانت عندها مثلا 80 سنة أو حاجة، قالت له أنا حاسة أن حلم هيتحقق وأن أنا أروح أدفن في البلد القديم من اللي كان حاصل وقتها. فكان في تأييد شعبي نوبي بشكل مش شعبي نوبي بس، كان يعني أعتقد أن المتضامنين المصريين حتى كانوا مع الفكرة، كانوا كتير قوي، وكانت الناس يعني كان فيها في حركة تضامن عالية، كل الناس بقى اللي ما تعرفش النوبيين أو كل الناس اللي ليها أصحابها نوبيين وبيسمعوا على الموضوع كانوا بيتضامن، كان على السوشيال ميديا في حالة تضامن غريبة ما حصلتش قبل كده. ففكرة أنا أعتقد أنت ممكن تتخيلي فكرة إن يكون في قضية ما فيش حوالينها زخم وما فيش توحد بالنسبة للمطالب والكلام ده، لما يحصل ده بيخوف أي دولة، يعني لو حصل في أي دولة بيخوف. فكانت من هنا ابتدت بذرة اللي هو الناس دي لازم تقف عند حدها. فاحنا طبعا بعد قفلنا الطريق 4 أيام تم التفاوض من الجيش شوية ومن من اعلى بقى جانا نواب مجلس الشعب بالطيران من القاهره لاسوان عشان خاطر يعني يقنعونا بفض البتاع الفض الاعتصام. ومقابلة تاني يوم مقابلة محلب كان وقتها رئيس مجلس الوزراء تقريبا ابراهيم محلب او حد مش فاكر تقريبا مين اللي كان رئيس مجلس الوزراء، اللي هو انتوا مش هيتقبض عليكم، انتوا مش يعني احنا قاعدين قافلين طريق بقى لنا 4 ايام وهم بيقولوا ان ده كلف الدوله اكتر من 200 مليون جنيه مصري بسبب ان احنا ده طريق تجاري هو بين مصر والسودان، مصر وافريقيا بشكل عام. ووقتها كان اللي بينزل في الشارع كان بيترمي في السجن، يعني ده الكلام ده في 2016، يعني اي حد كان بيتكلم دخلوه ما تطلعوش. فاحنا كان بالنسبه لنا اللي هو الناس دي عملت كل الكلام ده وما عرفناش نعمل معهم، لا ده بالعكس ده هم بعد ما يعني احنا بعد ما فضينا بوعود بان هيتم النظر في الامر، مع ان احنا كنا مصممين على ان يعني يصدر قرار قبل احنا ما نتحرك، ولكن بعد مشاورات والكلام ده وبعد ما فضينا بثلاث ايام تقريبا كنا بنقابل رئيس مجلس الوزراء وكنا بنقابل اعضاء في البرلمان وقعدنا اتناقشنا، وبعدها بشهرين الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع قال المنطقه اللي كان معروض فيها معروض المزاد فيها او كانت مطروحه في من ضمن مشروع الريف المصري تم اقصائها وهيتم تسليمها للنوبيين. طبعا سألت حالي إذا وجود محمد بالولايات المتحدة له علاقة بنشاط النوبي، والجواب هو لا. مش قوي. هو أنا رحت أمريكا بدعوة إن أنا أبقى إن أنا أمثل إحنا بعد الحوادث، يعني إحنا برضو في كانت عندنا مشكلة في فكرة إن هيئات الأمم المتحدة ما كانتش معترفة بالنوبيين، إيه الكينونة بتاعتهم، إيه هل هم أقليات، هل هم شعوب أصلية، هل فما كانش في تمثيل مناسب طول الوقت للنوبيين. يعني أكيد أنت عارفة إن الأقباط في مصر ليهم تمثيل مثلا في الأمم المتحدة في الهيئات اللي هي الخاصة بالأمم المتحدة والكلام ده، يعني المجموعات الصغيرة والمجموعات المهمشة أو المجموعات اللي هي ما عندهاش فرصة بأن هي للإكواليتي. يعني احنا النوبيين ما كانش فيه الكلام ده، بس احنا بعد الحركات اللي حصل يعني بعد الحركة اللي حصل تقريبا من 2014 لحد 2018 انا جات لي فرصة في ان انا تم دعوتي ان انا امثل النوبيين في الأمم المتحدة. فمن هذا يعني من النقطة دي أنا قعدت بقى في أمريكا، ويعني جات لي فرصة شغل وبتاع في حاجة، وكان بالنسبة لي يعني الموضوع مش لطيف إن أنا أقعد هنا، بس يعني في ساعات يعني قرارات ممكن تاخدها بتبقى يعني بتغير يعني حاجات مصيرية شوية بتغير من شكل حياتك بشكل كامل، تخليك تفكر حتى بشكل مختلف بعد كده فيما بعد. وانا عايز ارجع برضو لنقطة المظاهرة، احنا ما طبطش علينا في القافلة وعلى الرأي يعني فكان في حالة ترقب وترصد لينا، يعني انت فاهمة بالظبط اللي هو انتوا نفدتوا وعرفتوا تطلعوا، ما فيش حاجة حصلت ولا ما فيش حد اتقبض عليه في وقت اساسا، كل الناس اي حد بينزل يقول اي حاجة كان بيتقبض عليه، فاللي هي بقى تعالوا بقى انتوا جيتوا. فاعتقد ان الموضوع ما كانش اكتر ان النوبيين نازلين يعملوا مظاهرة، على قد ان هو احنا في ناس في المظاهرة دي من بدري من عايزين عايزين عايزين ناخدهم، احنا مش عارفين ناخدهم ازاي، فكانت فرصة. بالضبط. يعني انا اعتقد ان لو كان في حراك بدون مجموعة من الـ الناشطين او مجموعة من الفاعلين اللي بيشتغلوا على القضية نفسها، اعتقد ان كان يعني هيبقى في ممكن كانوا يقبضوا عليهم، بس ما كانش هيبقى في حبس انهم هيركنوهم بعدهم شوية، ده كان هيبقى يعني ما مش منطقي شوية. بس هي الفكرة انا يعني مش اعتقد، انا مؤمن بان يعني هم من اول ما جم قبضوا علينا هم من يعني قالوا احنا كنا مستنيين 1 و2 و3 و4 يعني مستنيينكم، يعني احنا جايين عشان خاطر كنت يعني في الغالب يعني الوضع في مصر وضع حالة هو الإنسان في مصر في عهد مبارك أفضل من عهد السيسي. يعني على الرغم أن مبارك كان سيء على كل المستويات، ما فيش حد دلوقتي شغال في مصر، ما فيش حد بيشتغل في مصر على أي حقوق، مش هو أنه بيم بس يعني. وقت مبارك كان في مساحة وكان في خطوط حمراء، يعني أنت ممكن تشتغل بس في خط أحمر، يعني ما تتجاوز يعني اشتغل بس ما تتجاوزش. دلوقتي الناس ما بقتش حتى عارفة فكرة فين الخط الأحمر، يعني ممكن ما يكونش في خط أحمر خالص، حتى قبل ما تحط رجلك قدام أنت ممكن تكون خط الأحمر أساسا أنت معدي ما تعمل حاجة. أنا من وجهة نظري أن بص، أنا أقول لك على حاجة، يعني دي حاجة برضو لا تخفى برضو على معظم الناس اللي متابعة قوي موضوع النوبيين في مصر. المستثمر الخليجي اللي كان جاي يشتري، لا بجد بجد، المستثمر الخليجي اللي كان جاي يشتري حوالين البحيرة في أراضي، يعني أنت متخيلة بحيرة بحاجة بحيرة العائلة الكبيرة، وكان فيه أنا واعد تحت إيدي خريطة الاستثمار في المنطقة، ملاعب جولف وكامباونز وبتاع وحاجات يعني كده، يعني ولا في الخيال، وكان معظمهم مستثمرين خليجة. المستثمر الخليجي من بعد الدوشة اللي حصلت بسبب النوبيين من 2016 لحد 2018 خاف يحط فلوسه هناك. فاحنا دلوقتي عايشين في حالة اللي هو لا الدولة عارفة تعمل ايه، مش هتعرف تسوق، هتعرف تبيع، ولا النوبيين مش هيعملوا حاجة. فانا من وجهة نظري ان الحالة دي مش سيئة، يعني لحد ما النظام ده يروح، او ما فيش حل، يعني ما هو لما احنا نوصل لنقطة الحيطة سد، ما فيش تناقش، ما فيش مناقشة، ما فيش حتى يعني تفاوض، لا ما فيش حد، لا دلوقتي لا، يعني الناس من بعد موضوع القبض علينا وخروجنا والكلام ده كله الناس خايفه بصراحه، يعني وانا بدي لهم العذر، يعني انا مش حد عايش في امريكا وهقول للناس انزلوا اطلعوا يعني، بس انا الحاله اللي احنا يعني انا شايف ان الحاله اللي احنا فيها في الوقت الحالي هي حاله مش مزعجه بالنسبه لي، طالما ما فيش حركة من الحكومة بأن هي تعمل أي حاجة في المنطقة المحيطة بالبحيرة اللي هي النوبة القديمة، مناطق النوبة القديمة، أنا ما عنديش، وخلي النوبيين نايمين، يعني دي حاجة كويسة، الناس نايمة هنا، ما لا ده يستفز ده ولا ده يستفز ده، فيفضل الوضع كما هو عليه في الفترة الحالية لحد ما نشوف بقى فيما بعد بقى إيه اللي ممكن يحصل، بقى الله أعلم إيه التغير السياسي اللي ممكن يحصل في البلد، النظام يتغير، تتحسن وجهة النظر، يفتحوا باب للكلام في يعني يبقى في حاجة، بس مش هتبقى دلوقتي، أنا ما أعتقدش أنها هتبقى دلوقتي، يعني هم عندهم هوية واحدة وهم يعني وبيشوفوا أن هي دي الأهم، يعني هي دي الحاجة اللي ممكن نركز عليها، والباقيين عندهم خيارين، أما الاندماج الاختياري وهجر الهوية الأخرى أو الاندماج الجد، وقتها هيبقى جبرا، يعني أنت بتحس أن أنت بتعمل ده غصبا عنك. اللي حصل مع النوبيين حصل الاثنين، دمج اختياري ودمج جبري، بس أنا بشوف أن حتى الدمج الاختياري أو المهم أن قدهم فرص عمل انهم يروحوا القاهرة ويعيشوا في القاهرة، حتى قبل التهجير يعيشوا في القاهرة والكلام ده كله، ده كان شوية اختياريا انهم بيحاولوا انهم يدمجوا النوبيين، ده الكلام ده ممكن يكون من بدايات القرن العشرين، انهم تعالوا اشتغلوا وعملوا بتاع والكلام ده كله. يجي بعد كده الدمج الاجباري كان من خلال تهجيرهم ووضعهم في أماكن محاطة بعرب ومحاطة بقبائل لها طباع مختلفة ولها لها هوية مختلفة ولها مكونها الثقافي نفسه مختلف، ف يعني عشان تسرفايف يعني، او عشان تنجو في حاله زي كده، وانت بتعتبر نفسك غريب على الارض اللي انت اتنقلت ليها، انت يعني مجبر بان انت تندمج. طبعا المفروض يعني انا احنا اشتغلنا فتره على موضوع اللغه، وفي مجموعات ثقافية دلوقتي شغال على موضوع التراث والتاريخ والكلام ده. اللغة النوبية طبعا بتنهار، زي ما انت قلت كده بالظبط. يعني انا كنا عملنا احصائية صغيرة كده من 5 سنين ولا حاجة، الاحصائية دي كانت بتقول ان تقريبا 30% بس من النوبيين اللي هم دلوقتي بيستخدموا اللغة النوبية بشكل يومي وبيتكلموها بطلاقة، وفي 10% او 20% ممكن يكونوا بيفهموا بس ما بيعرفوش يقولوا كلمة يعني. والباقيين ما بيكلموش، ولا في حالة هجرة للغة النوبية ليها أسباب كتير. الأفلام العربي اللي كانت بتطلع النوبيين بيتكلموا عربي مكسر، إن الأهالي كانت بتخاف على عيالهم يتم السخرية منهم والتريقة عليهم في المدارس. فكان طول الوقت في عندهم يعني، ما هو ده جاي من الإجبار برضو، هاجس كده اللي هو أنا ابني لو راح المدرسة وما يعرفش يتكلم عربي العيال هتريقوا عليه والعيال هزقوه والعيال هيعملوا، فاللي هو لا احنا خلاص نعلمهم عربي، احنا مش هنعلمهم نوبي. الحقيقة هي أنه لا يوجد دولة للآن قادرة تشتغل على علاقة متوازنة مع أقلياتها، ومثل ما ذكر محمد ما في دولة بالعالم ما بتخاف على أمنها، وهذا الشيء طبيعي وما بتوقع حدا أحسن من حدا. من الغرب للشرق المعاناة هي نفسها لكل الأقليات، بس السؤال هو وبعدين؟ محمد جاوبني بكل صراحة، المعادلة صعبة جدا وحاليا لا يوجد حل واقعي. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.